لا في في السبعة. سبعة. سبعة. الرمل في الثلاث أشواط. فما هذا في السبعة؟ نعم. السبعة أشواط. إيه نعم نعم. في السبعة. بالنسبة للصلاة ركعتين مسجد أبي عبده وأصحاب عمره. نعم. جاء في الحديث من تطهر في بيتي وصلى في مسجد قبى ركعتين كعمره. لكن الأجر على قدر المشقة. عمره. نحن نأخذها على ظاهرها. لكن هي كعمرة التي تحلم من هنا وتذهب وتطوف بس لا ليس. لكن الرسول قال هذا فنحن نتطهر ونذهب ونسأل الله مثلا أن يثيبنا على هذه الأمور. نعم نعم نعم يا أخي. هذا يسأل عن طواف النائب عن غيره. طواف النائب عن غيره إذا أحرم من ميقات المدينة ينوي أنه عن أبيه وعن أمه وعن عمه وعن جده وعن أي إنسان ينوي بقلبه. وعند التلبية يظهر ما نواه يقول لبيك عن مثلا محمد أو عن عمرو أو عن فاطمة أو خديجة مرة واحدة. وبقية هذا يعني يفعل كأنه يفعل عن نفسه. ها؟ يكفي النية الأولى كافية. النية الأولى كافية. عند الإحرام بعد إذا بعد أقول النية الأولى إن كنت بإحرامك إلى يوم عرفة النية الأولى كافية. وإن كنت مثلا انتهيت من العمرة وأحرمت متمتعا في اليوم الثامن لا بد من نية كذلك. نعم فلان النية عن من وكلك يا عبد الله. النية أنت تحرم مثلا عند مقاتل المدينة تنوي أنه عن فلان تذكر اسمه مرة واحدة. ويوم ثمانية إن كنت انتهيت من العمرة وتريد أن تحرم بالحج تنوي أنه عن فلان كذلك. عن فلان الله يثيبك على عملك إذا أخلصت بذلك. يعني بس عندك تثيب عنه بس هذا هو. لا لا لا لا نعم دقيق سألتك سألت عليك السلام. خلينا خلي على شيء. نعم الحج يا اخوان نسأل فيه في الحج في العمرة. نعم خصوص الثلاث ايام رجمنا وعيون نعم نروح على مكة نعم الطواف والإفاضة. نعم ممكن نتحدى من الاحرام ونجي صدقنا اليوم الاخير ولازم نرجع نجي الثاني بالاحرام. انا قلت لك يا عبد الله اذا طفت اذا رميت وحلقت يعني حل لك لباس المخيط. إن كان لباس المخيط من عندك تلبسه. لكن الأحسن أن تلبس لباس المخيط بعد أن تغتسل لأن فيه مثلا الجسم فيه عرق. فأنت ممكن أن ترمي وتحلق وتذهب إلى مكة وبعد أن تطوف وتسعى إن كنت مثلا متمتع تذهب إلى بيتك وتغتسل وتلبس ملابس المخيط. لا شيء. نعم هي أول مرة نطلع على مكة شوفنا شو الأفضل يعني أحسن شيء. أحسن تخونا يقول نحن شباب لأول مرة نأتي نسأل الله يتقبل منا ومنكم. أول مرة الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل ميقات للمدينة خير الصحابة في الثلاث الأمساك. قال من أراد أن يحرم بالحج فليحرم بالحج، من أراد أن يحرم بالعمرة فليحرم بالعمرة، من أراد أن يجمع بينهما يجمع بينهما. لكن لما وصل مكة قال لكم معنا يا اخوان لما وصل مكة قال للصحابة من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. اغلب الصحابة ما معهم هدي فتحللوا. اما رسول الله وابو بكر ومع بعض الناس يعني كانوا ساقوا الهدي معهم. الهدي معروف هم فلوس ناخذها جمال او غنم ناخذها معهم. فقال من لم يسق الهدي فليجعل حجه يبدله الى عمرة وإن كذلك قرانه يجعله عمره. سألت تحلل الناس طاعة لرسول الله. سألت أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أمرت الناس أن يتحللوا وأنت اللي لم تتحلل يعني ما حللت. قال أنا سقت الهدي والله يقول ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. فأنت يا عبد الله إذا مثلا أردت مشيت من المدينة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التمتع والتمتع أن تحرم من الميقات بالعمرة تقول لبيك عمرة. فإذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابس المخيط وحل لك كل شيء حتى الزوجة حلال لك. يوم 8 تخلع ملابس المخيط وتغتسل إن شئت والغسل سنة وتقول لبيك حج. فهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وتمناه، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما سقت الهدي، أي لا جعلتها أمر يعني بإحرامها وطوافها وسعيها، لكن الهدي منع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي رغب به رسول الله هو أن تحرم بالعمرة وتطوف وتسعى وتقصر وتلبس المخيط، وفي اليوم 8 تحرم بالحج. هذا الذي أمر به رسول الله وتمناه. لكن علينا أن نعرف أن التمتع والإفراد والقران كلها مجمع عليها، ما خالف الفقهاء فيها، إنما إذا سألنا مثل هذا عن الأفضل نقول الأفضل الذي أمر به الرسول وتمناه صلى الله عليه وسلم. انت يا أخي بارك الله. ولكن لا يعيب مثلا القارن على المفرد، لا، كلها أنساك، لأنه إذا عابه ربما يكون فيه عجب. إياك إياك، لكن بده هدي. نعم بده هدي. نعم القارن والمتمتع عليهما يضعها في البنك، ونحن المدينة هنا نضعها في البنك من المدينة هنا. نعم نعم. الواحد يمرجم أول يوم يوم عشرة، سبع حصيات ما الشبع، وبعدين هيروح ثاني يوم يرجم، يروح لمكة يطوف ويسعى. يرجع ثاني يرجم يطوف ويسعى، إن كان إيش؟ إن كان متمتع. أي متمتع. إن كان مفرد؟ لا متمتع. متمتع أحسن، يطوف ويسعى. وبعدين يلبس هدوم والله ثالث يوم يرجم. إن لبستها بعد أن ترمي وتحلق، إن كان المنزل منك قريب. ويفضل ما حرم ثلاث أيام. لا لا لا لا لا، بمجرد ما ترمي وتحلق البس المخيط. إن كان والرجم الثاني. الرجم الثاني أنت بثيابك، وأنت بثيابك يا أخي. نعم نعم نعم، انتهيت يا أخي. اسمع الأول أحسنت، أقول لباس الإحرام ينتهي بشيئين. إذا رميت وحلقت البس ملابس لباس المخيط، اترك. رميت من رمي ثلاث مرات يا حاج، ما يضر الرمي، ليس له إحرام. خلي معي يا أخي، ليس له الرمي ثلاث مرات. أيوه أول مرة يوم عشرة، وأنت محرم. أما يوم 11 والثاني عشر وأنت بثيابك. وين الشيخ؟ عادي يعني. عادي. عليك. نعم. بالنسبة لوقتي أنا نويت عمرة. بعدين صرت عملت. نعم. نعم. نعم. ثلاث مرات أصلي ركعتين ولا أوقف الطواف عند مقام سيدنا إبراهيم. يا أنت متمتع ولا منفرد ولا قارن؟ ها متمتع، تطوف وتسعى. ها وأصلي ركعتين وأكمل. اسمع لا لا لا اسمع اسمع، تطوف سبع شواط بالبيت. سبع شواط قال العمرة الأول. نعم هو نفس البيت، تطوف بالبيت سبع شواط. أيوة. وتذهب صلي ركعتين لتحية الطواف، وتذهب وسبع أشواط بين الصفا والمروة، وبعد ذلك تقصر مشعر راسك وتمت عمرتك، وتلبس لباس المخيط إن كانت الزوجة مثلا معك هي حلال لك. يوم 8 تخلع ملابس المخيط وتحرم، تقول لبيك حج. الركعتين في سيدنا إبراهيم عند الكعبة طبعا، أنا طفت مثلا ثلاثة. لا لا لا، ركعتين تكمل السبعة، بعد ما تكمل السبعة تصلي ركعتين، بعد ما تكمل سبع أشواط صلي ركعتين. الله ينور واضح؟ الله يجزيك وعليك. وعليك أثناء الطواف ما بيجوز المسح جانب الكعبة. أحسن. أخونا يقول ما هي الأماكن التي يجوز لنا أن نمس بها الكعبة؟ ركنان فقط، الحجر الأسود تسلم عليه إن استطعت، وإن خشيت أن تزاحم الناس ابتعد عنه، أو بيدك وتسلم على يدك أو تشير إليه. ثم الركن اليماني، إذا وصلت الركن اليماني تسلمه باليمين ولا تسلم عليها. إن كنت بعيدا عنه تسلم عليها يعني تقبلها؟ لا، بسم الله. الركن اليماني لا، الركن اليماني ما تسلم عليها. معنى سلم حضرتك، سلم يعني تقبل. نعم، إذا أشرت الحجر الأسود تسلم. نعم نعم نعم. وأما الركن اليماني إذا مثلا مسسته ما تسلم على يدك، وإن بعدت عنه لا تكبر ولا تشير. بعض الناس يكبر،